هنا تحت الضغط هذا وتحت الأعداد الهائلة في جيش علي بدأوا يتفككون. كانوا 4000، انسحب منهم أكثر من 3000، ولم يبقى فيهم إلا أقل من 1000. وصمد أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي. علي يتأمل إن ما تكون معركة، ما زالوا مسلمين، ويتأمل إنهم يرجعوا إلى الحاق، فوقف ينتظر لعل أكثر يعني ينسحبوا، لعل يوافقوا على عدم القتال. وإذ بالراسبي يأمر بالهجوم: كلكم 1000 ولستم مرتبين كجيش نظامي، وعلي بن أبي طالب عنده 10000 وجيش نظامي. فهنا علي بن أبي طالب، طبعا كانوا على فكرة الجيوش كانت تدار بإدارة عسكرية فريدة، يعني ما هي فوضى بس مجموعة تهجم على مجموعة، لا، في خيالة وفي نبالة وفي ميمنة وهيسرة، تنظيمات عسكرية معروفة عندهم. فهنا علي بن أبي طالب كان في مقدمة الجيش الخيول، وراء الخيول الرماة، وراء الرماة الرجال الذين يقاتلون على أرجلهم. فقال علي: لحد يبدأ القتال حتى يبدأوكم. فلما أقبلت الخوارج ونداء واحد مع بعض: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. فحملوا على الخيالة، هجموا على الفرسان. الفرسان هم أقوى فرقة في أي جيش في ذلك الوقت، فهجموا على الخيالة اللي وضعهم علي بن أبي طالب أمام الجيش. علي كان مجهز خطة، فالخيالة بدأوا يتراجعوا، ثم انقسم الخيالة قسمين، وجزء منهم هرب نحو اليمين وجزء منهم هرب نحو اليسار. ظن الخوارج أنهما بقوتهم وصمودهم هذا انتصروا، فتقدموا. فلما تقدموا أمر علي بن أبي طالب النبال أن ينزل عليهم بالسهام. الآن لم يصلوا إلى الجيش بعد، وفجأة النبال عليهم من كل مكان، وفجأة وإلا الخيال اللي على اليمين وعلى اليسار يلتفون عليهم من ورائهم، فحاصروهم، فصاروا في منطقة محصورة بين الخيول وبين جيش علي، لم يصلوا إلى الجيش والنبال تنزل فيهم، وبدأ القتل فيهم، والخيول الفرسان تدكهم دكا حتى قتلوهم جميعا. لم ينجو من الخوارج في هذه المعركة إلا 8 أشخاص، 8 فقط اللي عاشوا، والباقي كلهم حصدهم سيدنا علي في معركة النهروان. وذلك عند الخوارج إلى اليوم، هذه النهروان أشنع جريمة في التاريخ، هم اللي بدأوها، هم الذين فعلوا هذا. وقتل فيها عبد الله بن وهب الراسبي، وقتل حرقوس بن زهير اللي كان نجا في يوم البصرة، قتل في هذه المعركة، وغيرهم من قادة الخوارج. أما جيش علي رضي الله عنه بهذه الخطة المحكمة وهذا الترتيب المبدع، ما قتل في هذه المعركة إلا 9 فقط، وهؤلاء 1000 راحوا، هم الذين جروا الأمة إلى مثل هذه الجريمة العظيمة، يقاتلون المسلمين ويقتلون فيهم، هم اللي جروا أنفسهم إلى القتل بهذه الصورة. فأمر علي بن أبي طالب بأخذ السلاح وأخذ الدواب، أما نساءهم اللي كانوا في قريتهم وأما العبيد والمتاع فأمر بإرجاعهم إلى أهلهم، أهل الخوارج الذين قتلوا لم يأخذها، فعاملهم معاملة أهل البغي، لم يعاملهم معاملة الكفار. وهذا فيه دليل واضح على أن الخوارج رغم كل انحرافهم هم مسلمون، ويعاملوا معاملة أهل الإسلام، لا نقرهم، عقيدتهم منحرفة، طريقتهم منحرفة، لكنهم ما زالوا في أمة الإسلام. هذا كان في شعبان سنة 38 هجرية. الآن الخوارج اللي كانوا ما زالوا في الكوفة، ليس كل الخوارج اللي في الكوفة خرجوا، تجمعوا وبدأوا يبكون ويتأسفون: كيف خذلنا أصحابنا، كيف قتلوا في النهروان. والخوارج الذين انسحبوا من النهروان وتجمعوا مرة أخرى في الكوفة، فبدأوا يتجمعون مرة أخرى، وصار قائدهم اسمه المستورد، صار هو أميرهم، وبدأ يخطبهم ويحثهم على قتال علي، ما توقفوا. فخرجت مجموعة منهم نحو منطقة تسمى النخيلة، فهنا سيدنا علي أرسل لهم عبد الله بن عباس، قال: ما كفاكم؟ أما رأيتم ما حدث؟ أصروا، حاول يناقشهم، أصروا. فهنا سار إليهم أمير المؤمنين بجيشه وطحنهم طحنا في النخيلة، ما نجا منهم إلا 5، 5 فقط، من بينهم قائدهم المستورد. لاحظوا بس، هذه كلها شغل أمير المؤمنين وشغل الناس، معارك متتالية. انتهت النهروان، فورا جاءت النخيلة. انتهت النخيلة وإذ يخرج رجل من الخوارج اسمه الخريت ابن راشد الناجي، خرج في 300 رجل من الخوارج في منطقة تسمى بني ناجية، فجاء إلى سيدنا علي وقال: يا علي، والله لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك. هذا قبل ما يخرج من الكوفة، ذهب إلى سيدنا علي وقال: والله لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك، وإني غدا مفارق لك. فقال له سيدنا علي: إذن تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك، أخبرني لما تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت وضعفت عن الحق وركنت إلى القوم الذين ظلموا، فأنا عليك زار وعليهم ناقم، ولكم جميعا مباين، أكرهك وأكره معاوية. فقال له هلم سيدنا علي، يقول هلم أدارسك الكتاب وأناظرك في السنن وأفاتحك أمورا أنا أعلم بها منك، فلعلك تعرف الآن ما أنت له منكر، تعال نتناقش علميا. فقال: فإني عائد إليك، أرجع لك بعدين. قال سيدنا علي: لا يستهوينك الشيطان ولا يستخفنك الجهال، والله لئن استرشدتني وقبلت مني، اسمع بس، اسمع العلم، اسمع الهدى، لأهدينك سبيل الرشاد، ما راح أضحك عليك، ما راح أجعلك تنحرف، سأتيك بالأدلة والبراهين، أنا أخشك نقاش علمي. فرفض، رفض الحوار وأمر جماعته فخرجوا، فخرج وتجمعوا لقتال علي، كل اللي معه 300 واحد. فهنا أرسل وراءهم سيدنا علي زياد ابن حفص البكري وقال له: سير حتى تأتي دير أبي موسى، المكان الذي تجمع فيه الخريت وجماعته، وانتظر أمري. فسار زياد حتى وصل إلى ديار أبي موسى. بعد مسيره، بعد ما مشى، علي بن أبي طالب أرسل إليه قرضة ابن كعب الأنصاري يخبره أن أصحاب الخريت قتلوا رجلا من الدهاقين. الدهاقين هؤلاء نصارى يعملون في أعمال بسيطة. هذا الدهاق أسلم، رجل نصراني أسلم، فسألوه الخوارج عن التحكيم، قال: أنا إيش فهمني بهالمسائل؟ قالوا: علي كافر. قال: لا، كيف كافر؟ أمير مؤمنين كيف كافر؟ قالوا: ما كفرت أنت كافر، فقتلوا النصراني اللي أسلم، مسكين. يعني هكذا وصل بهم الجهل. فهنا لما وصلت الأخبار إلى علي، أرسل إلى زياد أن يتبع آثارهم ويطلب منهم من قتل هذا الدهقان، سلموه ما نقاتلكم، فإذا أصروا فقاتلهم. فسار زياد حتى وصلهم، كانوا غادروا دير أبي موسى، ذهبوا إلى منطقة المذار. فقال زياد للخريت: ما الذي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا؟ قال: لم أرض صاحبكم إماما ولا سيرتكم سيرة، فرأيت أن أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى، الشورى الحقيقية، هذا شغلكم لعب، تحكمون الناس في دين الله. فقال له زياد: وهل يجتمع الناس على رجل يشبه علي؟ في أحد في الأمة كلها بمستوى علي في الإيمان، في السابقة، في الإسلام، في العلم؟ هل يجتمع الناس على رجل يشبه صاحبك الذي فارقته علما بالله وعلما بسنته وعلما بكتابه مع قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقته للإسلام؟ فقال الخريت: لا أقول ذلك، لا، طبعا أنا أعترف بهذا. قال: إذن ففيما قتلت المسلم الذي قتلته؟ قال: لم أقتله، إنما قتله جماعة من أصحابي هذا الدهقان. قال: فادفعهم إلينا، خلاص سلم القتلة وتنتهي المسألة. قال: ما لي إلى ذلك سبيل، ولا أسلمك واحد من أصحابي. قال: إذن نقاتلك. فأصر الخريت على القتال، فقاتلهم زياد، فظل القتال إلى الليل، ثم انهزموا وهرب الخريت ليلى